بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحدث الانفعال أحيانا في الحياة الزوجية، ينفعل الرجل، ربما تنفعل الأنثى، ربما يبدأ الانفعال بينهما، ربما طرف ثالث في المشكلة يؤدي إلى انفعال الرجل أو المرأة. كيف نتعامل مع الانفعال في الحياة الزوجية هو محط حديثنا في هذا اليوم. الخطوة الأولى الأساسية في إدارة الانفعال في الحياة الزوجية أن أتعلم على مهارة إدارة الانفعال بشكل عام. الخطوة الأولى في إدارة الانفعال بشكل عام أن أتعلم على مهارة إدارة انفعالي الشخصي، ثم بعد ذلك أتعلم على مهارة إدارة انفعال المحيطين من حولي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى مهارة إدارة الانفعال عند الزوجة. لماذا؟ لأن إدارة انفعال الزوجة فيها عدة أمور. أولا أنها زوجة وليست بصديق، فالصديق غير الزوجة في بنية العلاقة. الأمر الآخر أن هناك علاقة حب بيني وبينها، فانفعال المحبوب غير انفعال الصديق، غير انفعال الزميل، غير انفعال الغريب من البشر. ولذلك لكي ترتقي إلى مستوى إدارة انفعال الزوجة أو الزوج، كان لزاما عليك أن تتعلم أصول إدارة الانفعال، والتي سنطبق شيئا منها على الحياة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده ناس من حوله في بيت من بيوت زوجاته، أظنه بيت حفصة أو صفية، في بيت عائشة عفوا، في بيت سيدتنا عائشة، وهو جالس وإذا بإحدى أمهات المؤمنين، أظنها صفية أو حفصة، أرسلت صحنا من الطعام إلى عائشة. فلما دخل الخادم بذلك الصحن من الطعام، غارت سيدتنا عائشة فقامت فكسرت الصحن. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف؟ صحن مليان بالطعام، وانكسر الصحن وذهب الطعام في الأرض. قام بيديه الشريفتين يجمع الطعام من هنا وهنا ويدعوهم إلى الأكل ويقول كلوا، وينظر إليها. كتب التاريخ ماذا قالت؟ قالت أنه قال غارت أمكم، وأقول بمحبة له صلى الله عليه وسلم أن الذي حدث وكأني أسمع نبرة أحرف التاريخ يقولها، ينظر إليها بعين المحب، غارت أمكم. لأن هذا من مهارة إدارة الانفعال، لأن الغاضب لا يشاتم حال غضبه ولا يعنف حال غضبه، لأن الخطوة الأساسية مع الغاضب أو المنفعل أن تخرجه من غضبه ابتداء، هذه هي الخطوة الأساسية، ثم تحاسبه بعدها. جمع الطعام فنقل النشاط من نشاط انفعالي إلى نشاط حركي طعامي. ترك أم المؤمنين بهذه الطريقة لما كانت منفعلة أن تهدأ شيئا ما حتى تكون مؤهلة لتقبل القرار النبوي في ماذا؟ في علاج الذي حدث من ذلك الموقف. ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الطعام وقال كلوا، ثم بعد ذلك قام فأخذ صفحة أو صحفة من الطعام وأعطاها الخادم وقال اذهب به إلى دار فلانة التي جاء منها الطعام. أم المؤمنين عائشة كانت غضبة فكسرت صحنا مليئا بالطعام. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صحنا فارغا وأعطاه للخادم لربما كسرت، لأن من كسرت صحنا مليئا بالطعام ربما تتجرأ على كسر صحن فارغ من الطعام. لكن الهدي النبوي العظيم وحبه لزوجته عائشة أم المؤمنين، ما الذي فعل؟ لا، أراد أن يريهم عائشة النبيلة ماذا تفعل في لحظات هدوئها، أنه ماذا فعل؟ سمح بالانفعال أن يهدأ حينما جعل نشاطا حركيا هو نشاط الأكل، وبعد أن هدأت وأخذ الصحن وأعطاه للخادم لم تفعل شيئا. لماذا؟ لأنها رجعت عائشة أم المؤمنين، وليست عائشة رضي الله عنها في حالتها العابرة من ذلك الانفعال، فهدأت وسكنت وتقبلت ذلك القرار، لأنها عرفت ذلك الخطأ الذي أخطأت. لكن أخطأت في من؟ في حضرة سيد المحبين وسيد الأنبياء، الذي يدرك كيف يحتوي ولديه مهارات الاحتواء بأرقى صورها في الحياة الزوجية. إذن كان لزاما علينا أن نتعلم مهارة إدارة الانفعال حتى نطبقها على أنفسنا، فنكون بعدها مؤهلين لتعليم والتحكم بانفعالات شريك الحياة. في بداية الحياة الزوجية تأكد أنك تملك هذه المهارة، وتأكد أن شريكك أو شريكتك في الحياة تمتلك هذه المهارة. من لمسات مهارة إدارة الانفعال: دائما أنا يا أيها الإنسان، زيدا كنت أو عمرا من الناس، زينبا أو خديجة من البشر، أنا تلك المرأة. ما هي الأشياء التي تؤدي بي إلى الانفعال؟ أكتبها في قائمة وأعرفها. ما الأشياء التي تطيل انفعالي؟ وما الأشياء التي تنهي انفعالي؟ إذا عرفت هذه الأمور أبدأ بتجنب مثيرات الانفعال عندي، وعرفت مطيلات الانفعال أبدأ أتجنب مطيلات الانفعال، وعرفت منهيات الانفعال أبدأ في البحث عنها مباشرة. هذه الطريقة تنقلني من التفاعل الانفعالي إلى التفاعل العقلي، وهنا مهارة الذكاء في إدارة ذواتنا. إذن إدارة الانفعال هي جزء من إدارة الذات. لنفرض أن الذي أمامي هو الذي منفعل، وأنا شخص لدي إدارة الذات بشكل جيد وجميل، ما الذي يجب علي أن أفعله؟ إياك أن تخطئ خطأ كبيرا، قد تستخدم أشياء من منهيات الانفعال عندك لكنها ربما من مطيلات الانفعال عند الطرف الآخر. وإذا كان لزاما في الحياة الزوجية أن أكتشف مثيرات الانفعال عند شريكتي في الحياة، وما المطيلات وما المنهيات عندها، فعند غضبها أو عند انفعالها أبحث عما يناسبها من هذه الأمور. ولذلك سيدي صلى الله عليه وسلم في إدارته لانفعالات عائشة، حينما تقرأ قصص السير ما الذي كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يتعامل مع أمرين أساسيين تماما. حينما تنفعل قام الانفعال، هو يتجنب مثيراتها. حينما تنفعل قام الانفعال، فيبحث كيف يقصره وما هي المنهيات. ولذلك دائما كان يداعبها بمداعبات معينة، أو أحيانا يشاكسها بمشاكسة نبوية راقية. كيف تكون المشاكسة التي ترتقي لرقية وليست مشاكستنا نحن البشر بطريقتنا التي تؤذي الشريك، إنما المشاكسة التي تحلي العلاقة الزوجية. إني لأعرف متى تكوني غضبة ومتى تكوني راضية. كيف إذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد. انظر الملامسة أو ما أسميتها المشاكسة، وعذرا سيدي رسول الله على هذا المصطلح، لكنك تطهر المصطلحات وتجملها يا سيدي يا رسول الله حتى ترتقي لمستواك هذه المصطلحات. كان يلاعبها بهذه الطريقة الجميلة، وقالت لا والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. انظر كيف استخدم المنهيات وكيف استخدم المقصرات بعيدا عن مطولات الانفعال بهذه الطريقة. في الحياة الزوجية أيضا هناك تغيرات هرمونية تحدث قريبا من الدورة الشهرية، يجب على الزوج وليس فقط على الزوجة معرفتها. قبل الدورة بيومين أو ثلاثة، وأول يومين أو ثلاثة من الدورة الشهرية، هناك حالة من التوتر عند المرأة. الأبحاث والدراسات أشارت أن 2 إلى 10 بل 100 من النساء عندهم مرض شديد في تلك الفترة. وأشارت الأبحاث أيضا أن 10 إلى 90% من النساء عندهم اضطراب، وليس المرض وإنما اضطراب وتوتر. هذه الأعراض تأتي أعراضا جسدية عن طريق انتفاخ في الصدر وآلام في الجسم وغيرها، وتأتي أعراض أيضا أخرى غير الجسدية سلوكية ذلك الإنسان، وأيضا أعراضا انفعالية، فقد تتأثر سلوكياته وقد تتأثر انفعالياته. ما الذي يجب أن أعرفه؟ بداية أول شهرين ثلاثة قريبا من الدورة الشهرية راقبها لكي تعرف تغيراتها، ثم وقتها حاسبها على تغيراتها، لا تلومها على التغيرات. يجب أن تقدر تلك التغيرات حتى لا تؤذيها، فيجب أن تحاسب أداءها ليس على مهارتها وتميزها المعتاد، فإنها تمر بلحظات سكون كان لزاما أن تقيم ذلك السكون وأن تراجع ذلك النقص في الأداء أنه نقص طبيعي قدره الله على المرأة، فلا تلومها فيما لا تملك من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن الانفعال وإدارة مهارة يجب علينا أن نتعلمها. بعضكم يقول: يا طبيبنا أزعجتنا، تعلموا. فأسألكم: ألم تتعلموا قيادة السيارة قبل قيادتها؟ بلى. ألم تتعلموا جدول الضرب قبل مسائل الحساب والرياضيات؟ بلى. ألم تتعلموا تعقيم الأشياء قبل إعطائها لأطفالكم؟ بلى. ألم تتعلموا كذا قبل كذا؟ بلى. إذن أقول لكم: قبل الحياة الزوجية لزاما علينا أن نتعلم أبجديات أساسية للحياة الزوجية. الإشكالية أننا لا نجهل أبجديات الزواجية أو الحياة الزواجية، إنما نجهل أيضا أبجديات الحياة التي تقوم عليها أبجديات الحياة الزوجية. ولذلك إدارة الانفعال كما أخبرتكم في الحياة الزوجية لا تنفع من زوج لا يعرف إدارة الانفعال في الحياة العادية. هذه غلطة كبرى يجب أن نفطن ألا يقع فيها ذلك الإنسان. في لحظات الانفعال يجب أن يكون عندك هدف واحد وواحد فقط: كيف أخرج شريكتي أو شريكي في الحياة من انفعاله؟ لا تفكر كيف تأخذ حقك، لقد أهانتني، لقد تعدى علي، لقد شتم عرضي، لقد أهان أسرتي. ليست القضية في أخذ الحق وقت الانفعال. وقت الانفعال لا هدف عندنا إلا أن نخرج المنفعل من انفعاله. هذه واحدة. هدف آخر نلحق أن نفطن لشيء قد يضيع علينا. ما هو ذلك الشيء؟ أني قد أقع في الانفعال وقت انفعاله. ما الذي يحدث؟ ربما ينفعل الطرف الآخر على خطأ وأراه خطأ. ما الذي تقوله أنت؟ ما الذي تفعله بهذا الانفعال من عندي؟ ربما أهينه بكلمة فيرد على هذه الكلمة: لما قلت لي هذه الكلمة؟ فينسى سبب انفعاله الأصلي ويتعلق بالكلمة التي قلتها، فيزيد انفعالي انفعاله وانفعاله انفعالي، فندخل في أزمة بهذه الطريقة. إذن أتأكد أن أخرجه من انفعاله، والقضية الثانية أن أتماسك ألا أنفعل. تريد حقك؟ سأعطيك حقك، لا تقلق، حقك سهل أن تأخذه. بعد أن يهدأ من انفعاله ويرى إرادتك والإرادة والإدارة المتميزة لذلك الانفعال، يأتي إليك معتذرا: بكل حسب طريقته في الاعتذار، وقتها خذ حقك كما تريد. ربما تؤجل قبول ذلك الاعتذار، ربما تتطلب أشياء كبيرة لم تكن ستحققها لو انفعلت أثناء انفعاله. إذن مهارة إدارة الانفعال أحقق بها مكاسب عالية إن قررت الكسب في تلك العلاقة. أما إذا لم أقرر الكسب أو لم أعرف كيف أكسب، فإني سأخسر خسرانا عظيما أثناء تلك العلاقة. إذن الحياة الزوجية هي مجموعة مهارات قلناها مرات عديدة، لكن من منا من مستعد لتعلمها؟ من مستعد لرضاعتها رضاعة نبوية محمدية تتعطر بخديجة أحيانا وبعائشة أحيانا وبأم سلمة من هناك تأتي الحكيمة الرائدة، أو زينب بنت جحش التقية القرشية الأصيلة، أو من ماذا؟ من صفية بنت حيي بن أخطب ابنة الأنبياء رضوان الله عليهم جميعا. إذن أمامك خبرات نفسية، مهارات نفسية، مازجها بتلك المهارات الروحية من سيرة سيد الأنبياء. تلك المهارات الروحية من تلك السيرة العطرة إذا امتزجت بالمهارات النفسية فيلتقي الماء على أمر قد قدر. تلتقي أطروحة النفس بأطروحة الروح، فيمتزج هذا مع هذا، فيخرج مولودا جميلا تتلذذ به أنت قبل أن يتلذذ شريك الحياة. ولذلك في نظري، لماذا تلذذت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الزوج صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ابتداء تلذذ بنفسه. نعم، أن تتلذذ بنفسك، هذا التلذذ ليس الغرور. أن تعيش الرقية وتستطعمه، أن تعيش النبل والوفاء فتتلذذ به، أن الله قدر النبل والوفاء فتتلذذ به أيما تلذذ، فتسكن نفسك فتبث النبل والسكينة والوفاء لشريكك في الحياة، وما أجمل ذلك وتلك الشعور.